يا أيها المختار، يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول؟ لمدحه ماذا أقول؟ ماذا أقول لمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة. سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجادا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجادا لا يحصي فضلك كافر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث النادى يا غوث النادى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا الله يفتح عليك شيخ محمد، الله يفتح عليك ويزيدك يا رب.